السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن نجاسة الكلب. طيب، عندنا الحديث بتاع الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورئن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالطب. دي رواية مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي اخرهن او اولهن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان لو الكلب ولغ يعني تحرك، حرك لسانه في السائل او في الاناء، فطبعا كان اناء مية أو يعني إناء به ماء أو إناء به سائل أو إناء فيه أكل، عشان الإناء ده نطهره يبقى إذا هو مجرد ولوغ الكلب في الإناء ده بيعمل فيه إيه؟ بينجسه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ولغ الكلب فيه وقعت النجاسة فيه أن يغسلوا إيه؟ 7 مرات أولهن بالتراب. طبعاً يعني اختلف العلماء في نجاسة الكلب. ذهب الجمهور، جمهور العلماء، طبعاً تعرفين جمهور يعني إيه؟ يعني لما نقول الجمهور بمعنى الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو 3 من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو 2 من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو 1 من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء. جمهور بمعنى أكثر العلماء، أكثر العلماء، ده معنى كلمة جمهور. ولازم يبقى معاهم دليل عشان ناخد رأيه، لازم يبقى معاهم دليل عشان ناخد ايه. عندنا هنا بنقول ان الجمهور العلماء الى نجاسة الكلب. ماشي، مفيش حاجة. طيب، يبقى جمهور العلماء ذهبوا إلى نجاسة الكلب. طيب، ابن حزم قال إن لعابه فقط هو اللي نجس، والإناء فقط هو اللي يتنجس بذلك اللعاب. الإمام مالك قال لأ، الكلب طاهر مفيش فيه نجاسة. طيب، هنبتدي سبحان الله، يعني آراء طبعا يعني كل حاجة آراء متباينة جدا. طيب، نمسك كل فريق ونشوف ايه الأدلة اللي استدل بيها، وفي الآخر نستنتج أو نشوف الدليل هيكون مع مين. طبعا الجمهور استدل بحديث الباب. حديث الباب ايه؟ طهور اناء احدكم، عشان يكون الاناء ده طاهر بعد ولوغ الكلب فيه لازم يتغسل 7 مرات ولغنا بالطهر. قال يبقى هنا بالنجاسة، بس كمان مش نجاسة اللعاب فقط، قال لا، بنجاسة الكلب كله. طب ليه نجاسة الكلب كله؟ قالوا ايوه، اللعاب ده أساسي بيتكون من جسم الكلب وبيخرج من جسم الكلب، بالإضافة إن فم الكلب ده يعني حاجة أشرف ما فيه، هو نجس، يبقى إذن كل الكلب إيه؟ نجس. بالإضافة إن الجزئية بتاعت اللي تكلم فيها ابن حزم الإناء، لا مش الإناء بس اللي هي يتنجس ويبقى جه عليه لعاب، لا أي شيء هيأتي عليه لعاب الكلب هيتنجس لأن هو أساسي نجس. ولكن هنا زي ما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الإناء، لأن طبعا غالب ولوغ الكلب بيكون في الإناء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بالإيه؟ بالغالب، غالب ولوغ الكلب في الإناء. طبعا زي ما انتوا عارفين في قاعدة أصولية بتقول إن الألفاظ الحديث تأتي على الأغلب، ففي اللغة إذا تغلب نوع على نوع يجوز أن نتكلم باللفظ الأغلب ويقصد به الكل، ويقصد به إيه؟ الكل، مش بس الإناء فقط، لا أي حاجة يلغ فيها الكلب هينجسها لأن هو أساسي إيه؟ نجس. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالغالب الأكثر إن الكلب يلغ او لسانه بيجي فيه الاناء اللي فيه الاكل او الشرب، لان طبعا يعني الكلب راجل عام يعني مش بيمشي يلحس في الاشياء، يعني مش يلحس في الارض، مش يلحس في الحيطان، لا هو يعني غالب ولوغه بيكون في الاناء. فبتكلم النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الغالب. طبعا هنا ده اللي ذهب اليه الجمهور، ده اللي ذهب إليه الجمهور، وطبعا الأدلة بتاعته حديث الجد. ابن حزم قال لأ، وده طبعا خد بظاهر الحديث إن لعابه فقط هو اللي نجس وفي الإناء فقط. فطبعا ردوا عليه العلماء بإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالغالب، أغلب ولوغ الكلب بيبقى في الإناء فقط، نجيله في عربية، دي كده حاجة معروفة في اللغة. يبقى هنا كده قضينا على مذهب ابن حزم. طيب نيجي بقى للإمام مالك. الإمام مالك ذهب إلى طهارة الكلب، واستدل طبعا بأكثر من دليل. أول دليل تكلم فيه أو تكلم به الإمام مالك قول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. طبعا ده في الصيد، وبالنسبة للصيد الله عز وجل يحل لنا حلال، ممكن يبقى عندك كلب صيد ويجيب لك صيد وانت ايه تاكلي الصيد اللي صابهولك ايه الكلب. طيب هو هنا بيقول ان طالما الحلال ان احنا ناكل الصيد ونصطاد الكلب، يبقى اذا مفيش نجاسة. الآية لم تذكر ان احنا نغسل الصيد اللي جابوا الكلب ده او اللي اصطادوا الكلب ده نغسله 7 مرات الا هم بالتراب، لم تذكر الآية فيه. يبقى اذا ايه الكلب ايه؟ ده اللي ذهب إليه الإمام مالك. طبعا في ردود على كده، أولا ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص، فكلوا مما أمسكنا عليكم، أيوه هناكل مما أمسك، من بيصطادوا الكلب، ولكن يغسلوا 7 مرات اليوم بالتراب. ناكل بس ايه، نغسل البيت. طبعا ده يعني اللي اتكلم بيه او ردوا عليه بعض العلماء، وفي طبعا ردود تانية. يعني طبعا ممكن كمان ان الترخيص بيكون في الصيد، في رخصة في الصيد، يقول مني أمسكنا عليكم، رخص الله عز وجل لينا في أكل الصيد مصطاد الكلب بدون ما نغسله 7 مرات أولى أمر التراب. تخصيص يعني في كل شيء، لما الكلب يجي عليه لعابه أو ينجسه إحنا نغسله 7 مرات أولى بالتراب، أولاهن بالتراب. ولكن في الصيد في إيه؟ رخصة. إن إحنا ممكن ناكل الصيد إيه؟ ناكله بدون ما نغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وخدي بالك يعني الكلاب دي، كلاب الصيد دي، الكلاب بتكون مدربة بحيث إنها تمسك الفريسة، طير مثلا بتمسكه من الريش بتاعه بطرف إيه؟ بقه كده، بيمسك الريش. فطبعا كل ده بيزال، كل ده بيزال الريش او كده، احنا ما بناكلوش. فيعني لا في نجاسه هتيجي على الصيد ده ولا حاجه، وان كان فغايه الترخيص في الصيد بخصوصه. يبقى في رخصه في الصيد اللي اصطاد الكلب ده، ان احنا ناكل بدون ايه؟ بتقول ما نغسله 7 مرات ولا هنا بالتراب. طبعا هنا جمع ما بين ايه؟ ما بين الادله. دي اول نقطه اتكلم فيها الامام مالك. طيب ايه تاني؟ قال حديث ابن عمر ان الكلاب كانت تقبل وتجبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. بيقول إن ابن عمر قال إن الكلاب كانت تقبل وتجبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وده بيقول إن إيه؟ حديث في البخاري. الكلاب كانت بتقبل، يعني بتخش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبتخرج من المسجد، والصحابة ما كانوش بيغسلوا 7 مرات أولاهن بالتراب ولا حاجة. ده كلام الإمام مالك. وفي زيادة كمان أخرجها الترمذي، دي كانت تبول كمان في الإيه؟ في يعني كان تقبل وتدبر وتبول. طبعا يعني جزئية التبول دي طبعا مردودة. مردودة ليه مردودة؟ لأن طبعا احنا عندنا إقناع بإيه؟ نجاسة البول. فالزيادة غير مقبولة. خد بالك إن الزيادات إن شاء الله تاخديها في المصطلح، قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة، بترد. طبعا ليها ضوابط معينه تدرسيها ان شاء الله في المصطلح، لكن هنا لا، في اجماع على ان البول ده نجس، الزياده دي غير مقبوله. طيب بالنسبه بقى لان الكلاب كانت بتقبل وتبر، طبعا هنا الاقبال والادبار دول ما بيدلوش على الطهاره. ليه؟ لأن ممكن يعني هي هتخش وتطلع، ولكن يعني لم يتم تعيين موضع النجاسة. لم يتم تعيين موضع النجاسة، لأن هي دلوقتي دخلت الكلاب، طيب ماشي، وخرجت، محدش شاف إنها نجست حاجة، طبعاً زي ما إحنا أخدنا العام الماضي نجاسة الكلب دي بتثبت بالأمر السابق، لازم تشوفي ان لعاب الكلب ده جه على الايه؟ على الاشياء، سواء جه بقى في الارض بتاعت المسجد او جه في حائط المسجد، لازم تشفيه بنفسك عشان نبتدي نطهر. لان طبعا احنا قلنا ان نجاسه الكلب ده لا ليها لون ولا ليها رائحه عشان تميزيها. طبعا ده يعني من الوجود. المنزلي قال حاجه تانيه، انها كانت بالنسبه للدوله يعني، انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. وقال الحافظ: والاقرب ان يقال ان ذلك كان في ابتداء الحال على اصل الاباحه. ده كان في بدايه الامر، في بدايه العهد، في بدايه العهد الاسلام يعني، كان في بدايه، كان في الاول. طب وبعدين؟ ثم ورد الامر بتكريم المساجد. ده كان في الاول، وبعدين ورد امر بتكريم المساجد وتطهيرها ويبقى في عليها ابواب. يبقى اذا الاقبال والادبار ده كان في بدايه الامر. وكمان يعني مش مجرد ان الكلاب تخش وتطلع معناها انها ايه، والصحابه ما كانوش بيطهروا، مش معناها ان هي ايه نجسه، مش معناها ان هي طهره، لا. يبقى اكثر من رد للعلماء على الامام مالك. الاقبال والادبار لا يدلان على الطهاره، وممكن ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسه. رد كمان بتاع الحافظ ان ابتداء الحال كان على ايه؟ الاباحه. ثم ورد الامر بايه بقى؟ خلاص بقى تكريم المساجد وتطهيرها ووضع الابواب عليها بحيث ان ما فيش لا كلاب تخش ولا كلاب ايه تطلع في المسجد. طبعا دي ردود العلماء على الامام مالك في الجزئيه دي. طيب ايه تاني؟ قال ان في ترخيص في كلب الصيد والماشيه والزرع. طبعا انتوا عارفين ان اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشيه نقص من عمله كل يوم قيراط، يعني رخص او في رخصه ان الواحد يبقى عنده كلب صيد او ما او حراسه. فقال لك طالما في ترخيص لكلب الصيد والماشية يبقى إذا ذو الكلب غير نجس، لأن مش معقول يرخص الشارع في إن يكون عندنا كلب صيد وكلب ماشية أو كلب زرع يعني الحراسة، وفي نفس الوقت يكون في نجاسة. طبعا يا بنات دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. ان احنا يبقى عندي كلب صيد او كلب للحراسه والنجاسه دي حاجه ثانيه خالص، لان انا عندي كلب صيد او كلب حراسه انا برضو ايه، لو الكلب الصيد او كلب الحراسه جه على حاجه ونجسها برضو اغسلها 7 مرات ولهن بالتراب. ولكن الامر هنا يعني او الرخصه في ان احنا نقتني الكلب ده يكون عندنا. شوفي، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط، ده حديث أبو هريرة. يبقى إذا هنا يحرم أساس اقتناء الكلاب، ولكن رخص في كلب الصيد والماشية. مش معنى إن هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سواء كده أو كده ده وحي. مش معنى الترخيص في كلب الصيد إن إحنا هنا إيه؟ ان الكلاب دي بتاعت الصيد او الحراسه هتكون طاهره، لا هي نجسه ولكن نرخص في ايه؟ انها تكون عندنا سواء للصيد نستعملها في الصيد او للحراسه. طيب ايه تاني قال الامام مالك؟ قال اني قتل الكلاب اشتهر في السنة، اشتهر في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قمر لقط الكلاب. طيب وبعدين؟ وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وبال الكلاب؟ يعني انتوا ليه بتموتوا الكلاب؟ لا خلاص اتركوها. يبقى هنا نسخ الامر بقتل الكلاب. طبعا الا يعني الكلب طبعا الاسود البهيم، والكلب ذي النقطتين، والكلب العقور اللي هو الكلب المسعور اللي بيعض الناس ده. دول طبعا يعني اجماع العلماء ان دول ايه؟ يقتل. يبقى كان الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، لدرجه ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول كان يأمر بقتل الكلاب فتتبعت في المدينة وأطرافها. كانوا بيتتبعوا الكلاب في المدينة أو في الأطراف كمان بتاعت المدينة، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. كانت تأتي المرية طبعا المرأة، يعني كانت تأتي المرأة من البادية من الصحراء بالكلب بتاعها، كانوا يقتلوا إيه؟ الكلب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. طيب وبعدين اتنسخ الامر ده، طيب ولكن فضل ايه؟ قتل الكلب اللي هو عندك حتى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم روايه عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، عن قتل الكلاب، وقال يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بعد ما كان في امر بقتلها، وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان. ذي النقطتين بيبقى كلب اسود وفي نقطتين بيض، سواء بقى النقطتين دول يعني طبعا مش شرط بيض على فكره، يعني ذي نقطتين هو يكون اسود وفي نقطتين اي لون تاني، سواء بقى النقطتين دول كانوا في الراس وفي رجليه، المهم في ايه بقعتين كده مختلفين في الالوان عن اللون الاسود ده. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله هو الكلب، كمان الكلب الاسود البهيم خالص اللي هو اسود مفيش فيه اي ايه حاجه لون تاني. وطبعا الكلب العقور ده على اجماع ان طبعا ده كلب مؤذي، ان دي ايه دي يعني بيتسبب في اذيه الناس وبيعضهم. طيب هنا الإمام مالك قال لما اتنسخ حكم قتل الكلاب اتنسخت معاه النجاسة، فقال إيه؟ نسخ القتل وكذلك نسخت النجاسة. طبعا يعني دي حاجة نسخ قتل الكلاب دي حاجة، والنجاسة الكلب دي حاجة تانية خالص، ده موضوع وده موضوع، ده قتل الكلب ودي نجاسة الكلب، يعني ما لهمش إيه يعني ارتباط ببعض، دي قضية ودي قضية، الكلب بنات ده حكم وده حكم. طيب كده مفهوم لحد كده؟ مفهوم الأدلة اللي استدل بيها الإمام مالك على طهارة الكلب والرد عليها، ولا في حد مش فاهم جزئية؟ ماشي كده يا بنات ولا إيه؟ ولا في حاجة نوضحها تاني؟ كل حاجة مش واضحة. الحمد لله عاملين له كله تمام كده، مفيش مشكلة خالص. طيب هنمسك بقى أبو حنيفة، عندهم برضه كده كام نقطة. أول حاجة ذهب إليها الحنفية اللي هم أبو حنيفة ومن تبعه، يعني المذهب بتاع الحنفية، إلى عدم الفرق بين أو عدم التفرقة ما بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات. قالوا إن لعاب الكلب ده زي أي نجاسة. بمعنى إن إحنا مش هنغسله 7 مرات إلا هن بالتراب. دي زي أي نجاسة عادية خالص، نغسلها إيه؟ يعني طبعًا هما هنا يعني قالوا 3، يعني نغسلها 3 مرات، وقالوا إن الحديث بتاع أبو هريرة إن هو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب نغسله 7 مرات إلا هن بالتراب، قالوا إن الحديث ده على الندب. الندب يعني إيه؟ على استحباب بس. ده اللي ذهب قوله. طيب ليه قالوا كده؟ قالوا إن أبو هريرة هو راوي الحديث، ولكن أبو هريرة أفتى بإن نجاسة الكلب تتغسل 3 مرات. يبقى عندنا الرواية بتاعت أبو هريرة إن نجاسة الكلب تتغسل 7 مرات ولهن بالتراب. دي الرواية، هو رواها أبو هريرة رضي الله عنه. وقالوا وأفتى أبو هريرة بإن نجاسة الكلب تتغسل 3 مرات. طبعا يعني الحنفية عندهم في المذهب بتاعهم أصول هم حاطينها، من ضمن الأصول بتاعتهم إن فتوى الراوي مقدمة على روايته. فتوى الراوي مقدمة على روايته، ده عندهم هم يعني حاطينه كده في المذهب بتاعهم. لما يجي عندهم حديث راوي ويجي نفس الراوي ده يختي بحاجة تانية ياخده بالفتوى، ما يجوش بالإيه، بالرواية. واخدين بالكم؟ طبعا هم ليهم وجهة نظر برضو في الأصل ده، ولكن طبعا هنا رد عليهم الجمهور. قالوا طبعا ان ابو هريره ممكن بيعتقد بفهمه بقى يعني ان السبعه دي على استحباب والثلاثه هي اللي بتبقى على وجود. 7 مرات دي على استحباب كده، او ان ابو هريره نسي. لذلك لو أبو هريرة روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده نسي الرواية دي، نسي الحديث وأفتى بغير ذلك. طبعا إحنا الملزم لينا النصوص وليست الفتاوى، إحنا الملزم لينا نص، سواء نص قرآن أو نص حديث أو الإجماع. يبقى الملزم لينا دي قاعدة، الملزم لينا النصوص وليست الفتاوى. أبو هريرة ممكن يكون نسي، روى رواية ولكن إيه؟ نسي وفتى بغيرها. ده زي ما بنقول اصلا عند الحنفيه وجوب العمل بتاويل الراوي وتخصيصه ونسبه، ده هم عندهم الاصل. ولكن طبعا الجمهور على ايه؟ عدم العمل به، وقالوا ان يحتمل ان ابو هريره افتى بذلك لاعتقاده توجيه السبع. توجيه السبع يعني استحباب السبع ولا وجوبكم، يعني هم مش واجب، وكمان هو طبعا يعني الاوضح الرد الاقوى ان هو نسي ما روى، وده امر محتمل، امر محتمل ان حد ينسى روايه، حد ينسى كلام تكلم بيه قبل كده او حاجه رواها قبل كده. ايه تاني تكلم فيه ابو حنيفه واصحابه؟ قالوا ان من جملة كلامهم عن الحديث وعدم العمل به، إن العذرة، العذرة دي اللي هي الجواز، أشد نجاسة من سوء الكلب. العذرة الجواز أشد نجاسة من سوء الكلب، ولم تقيد بالسبب. ده طبعا هما اللي بيقولوا إن البراز بتاع الإنسان ده أشد نجاسة من سوء الكلب. ده كلامهم يا بني. ولم تقيد بسبع، يعني ما حدش قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان البراز ده تطهيره بالسبع مرات يعني كلهن بالتراب بس. ده يعني سبحان الله، يعني طبعا ده قياس في مقابلة نص صريح. يعني انت بتقيس حاجة على حاجة وعندك نص. طبعا يعني النجاسة نفسها لا تثبت إلا بدليل. يعني عشان نقول إن ده نجس لابد من دليل. لابد إن يجي عندك دليل لأن ده نجس. طيب وكمان دليل إزاي نطهر النجاسة دي؟ ده لازم يبقى فيه نصوص ان دي نجس ويطهر بهذه الكيفيه. ده تتذكروا العام الماضي احنا اخذنا بعض النجاسات المختلفه، يعني نجاسه مثلا الثوب، لو انت ماشيه في الشارع بالثوب بتاعك والثوب تنجس منك ما بعده يطهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحذاء فيه نجاسه، ها بنحطه فين؟ في التراب، هو ده التطهير بتاعه. كل شيء نجس بيطهر بما قاله النص. لازم يبقى عندنا نصوص ان ده نجس وكيفيه التطهير بالطريقه الفلانيه. سمعنا واطعنا. دي امور تعبديه محضه، مش قياس. عشان انا اقول بقى لا ده اشد نجاسه، وعشان ده اشد نجاسه ومثلا عشان هو شديد قوي في النجاسه احنا بس بنزيده بالميه. سمعنا وأطعنا. طبعا ده قياس مقابلة نص. أنا عندي نص صريح بأن طهور إناء أحدكم إذا ولا غفل الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ده نص. هنا طبعا قياس فاسد. ليه؟ إن قياس في مقابلة نص صريح. أنت القياس بتاعك ده وفي نص من النبي صلى الله عليه وسلم عكس اللي انت بتقوله ده خالص. طبعا قياس فاسد لا يؤخذ به. ايه تاني؟ قالوا على وجوب التكريم. طبعا زي ما خلفوا في سبع مرات ولهن بالتراب، قالوا كمان ان التكريم ده غير واجب. طب ليه التدريب مش واجب؟ ان احنا ندرب بالتراب يعني لما يعني نعفر الاناء بالتراب. قالوا في اكتر من روايه في التدريب. روايه بلفظ اولاهن بالتراب، وفي روايه ثانيه اخرهن بالتراب، وفي احداهن بالتراب، اي واحده بالتراب، وفي السبعه بالتراب، وفي الثامنه بالتراب. قالوا لما يبقى فيه كده أكتر من رواية وكل رواية ذكرت حاجة، ده يجب علينا ترك الإيه؟ التكليف خالص. واخدين بالكم؟ طبعا يعني الشافعي رد على الكلام ده وقال طبعا لما يبقى في تعارض كده يا بنات، طبعا احنا بناخد اقوى الروايات من حيث السند. لما يبقى في تعارض ما بين الروايات كده بناخد اقوى الروايات من حيث السند، الروايه اللي هي السند بتاعها قوي زي ما بنقول السلسله الذهبيه. طبعا هنا الشافعي قال ان اقوى الروايات اللي وردت في هذا الامر اولاهن بالتراب، اولاهن بالتراب. طبعا يعني في قاعدة، الأصل في الأعيان إيه؟ الطهارة. أصل كل عين عندك طاهر. أعيان يعني إيه؟ الأشياء، مثلا المكتب بتاعك الأصل إنه طاهر، السجادة بتاعتك الأصل إنها طاهرة، الحيطان بتاع أي البلاط أي حاجة، الأرض كل ده طاهر، الأصل فيها الطهارة. ولا تثبت النجاسة إلا بإيه؟ بدليل القاعدة. الأصل في الأعيان الطهارة، ولا تثبت النجاسة إلا بدليل، مش بدليل. وكمان كيفية تطهير النجاسة دي لابد من دليل. وطبعا كلها أمور تعبدية، سمعنا وأطعنا. عز وجل يتعبدنا بعض الأشياء. سيدي نجاسة الكلب دي 7 مرات قولهن بالتراب، حاضر. كيفية التطهير من البول الآدمي بالكيفية دي، حاضر. سمعنا وقطعنا، دي حاجة يعني تعبدية محتاجة. طيب بعد كده بيتكلم عن نجاسة، في حاجة مش مفهومة الأول، إن ده بالنسبة لما ذهب إليه الحنفية. في حاجة مش مفهومة بالنسبة للجزء بتاع أبو حنيفة ومن اتبعه. طيب بنقول ممكن دي جزئية خدناها العام الماضي، نجاسة الكلب لها تراب العين وليست لها رائحة تميزها، عشان كده بنعرفها بإيه؟ بالأمر الثابت، إن حاجة تكون ثابتة قدامنا. أن يكون الكلب يعني في بلل أو ما يلمسه في بلل، يعني إيه؟ تعرفين طبعا إن الكلب قلنا كل نجس، والكلب سبحان الله اعزكم الله يعني كل ما قاعد عمال يلحس في جسمه كله، يعني العابه ده مالي جسمه كله، فهو كله نجس. مجرد ما ميه تيجي على الكلب ده او رطوبات تيجي على الكلب ده ويجي على شيء او حاجه جافه هتنقل على طول النجاسه، لان يعني النجاسه تنتقل بالرطوبات. هو مبلول، الكلب مبلول، يجي على شيء أي شيء طبعا من الأشياء يأتي عليه ويلمسه بجسمه المبلول ده تنتقل النجاسة على طول. ويلزم يغوص طبعا 7 مرات إلى هنا بالتراب، نعفر بالتراب أول مرة بعدين 6 مرات متتالية نغسله بالمية. طيب لو كان العكس، أنا مثلا عندي سجادة مبلولة أو الفستان بتاعي اللي أنا لابساه أو العباية اللي لابساها مبلولة، وجه الكلب مسح فيا أو مسح على السجادة، النجاسة برضه هتنتقل. يبقى الكلب بيكون جاف واللي هيلاقيه يكون مبلول، يبقى كده النجاسة إيه؟ هتقع. يبقى النجاسة بتنتقل بالرطوبة. لابد طبعا من تاني حاجة، لابد من ايه؟ من ملامسة لسان للأعيان. يعني طب افرضي هو كده جاف والمفروشات اللي عندي أو اللي هيلاقيه جاف، يبقى لازم نحترس كلام من ايه؟ من اللعاب بتاعه. لان الجواب بتاعه ده سائل. يبقى الوعاء بتاعه لو جه على اي حاجه وانا شفت فعلا من الوعاء ان هو جه مثلا على السجاده او الفستان بتاعي او جه على الشنطه بتاعتي، كل ده بيحصل ايه 7 مرات اولاهن بالتراب. ما احنا قلنا الكلب، قلنا الارنب، قلنا يا بنات الصيد ده خلاص، قلنا الصيد ده ما فيش فيه حاجه، الصيد ما فيش فيه حاجه، لان خدي بالك هو زي ما بقول لك كده، هو هيجي يجيب لك الارنب ده امسكه بايه؟ بطرف بقه خالص، هو متعلم على كده على فكره، ان هو كلب الصيد ده بيدرب على كده، يمسكه بطرف بقه، بق الكلب بيمسك الايه الشعر بتاع الارنب ده من الاطراف خالص، يروح جايبهولك تقوم انت ايه سلخاه بتاع الارنب ده. لا يلزم غسله 7 مرات. يبقى اذا نجاسة الكلب لو لسانه جه على اي عين من الاعيان اي نجسه، ودي لازم اتاكد منه. تاني حاجة إن الكلب يكون مبلول. تالت حاجة إن يكون ما يوانسه الكلب يكون إيه مبلول، زي ما بنقول إن النجاسة تنتقل بالبشرة. طبعا الأحكام اللي استفدناها من الدراسة بتاعتنا دي، أول حاجة نجاسة سوق الكلب، يعني إيه السوق؟ السوق اللي هو اللعاب، لعابه نجس، وجوب غسل الإناء أو الثوب أو أي شيء أصابه لسان الكلب طبعا، وجوب التتريب تعفيره وغسله بالتراب اولا ثم غسله 6 مرات بالميه، لازم التتريب يا بنات. إراقة السائل الذي بلغ فيه الكلب، طبعا اذا كان الكلب ولد في اناء والاناء ده فيه ميه او فيه اكل بروح راميه، لان احنا عندنا في الحديث الزياده فليرق، هرمي الميه او هرمي الاكل وبعدين ابتدي اعفر الاناء بالتراب وبعد كده اغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. مساله، هل يجوز اقتناء الكلب؟ يجوز ان انا يبقى عندي كلب؟ طبعا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض، طبعا كلب صيد معروف، ولا ماشيه ولا ارض اللي هو كلب الحراسه، فانه ينقص من اجره قراطان، قراطان كل يوم. طبعا ده رواه مسلم. وقال ابو هريره: ولا ادري اقراطان ارض ام غيرهم. طبعا ده يعني سبحان الله، يعني حاجه كبيره جدا. تخيلي انت يعني كل يوم ينقص من حسناتك قراطين ارض. وطبعا هنا يعني ابو هريره بيقول كمان، يعني هو طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح قراطين ايه، يعني عالم القراطين دول قراطين ايه بالظبط، حتى ابو هريره بيقول انا مش عارف هما القراطين ايه. طبعا ده يا جماعه يعني بذل شديد على ان حد يبقى عنده كلب، لا هو كلب صيد ولا ماء ولا ايه ولا حرص. هنا ابو هريره بيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولكن يجوز دفع ثمن تدريبه. ده طبعا حديث ابو هريره. وعندي كمان حديث جابر بن عبد الله لما ساله ابي الزبير قال ان هو سال جابر عن ثمن الكلب والسنور، طبعا السنور اللي هي ايه؟ القطه. قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني ايه زجر؟ نهى. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب والقطه، ده نهي يحرم حرام، بيتاجروا بقى في الكلاب ويتاجروا في القطط ومش ده يحرم. طب انا محتاجه كلب صيد ادفع بس ثمن التدريب بس، لكن الكلب ليه سعر؟ لا ملوش سعر. وخدي بالك ان التدريب الكلب الصيد او كلب الحراسه ده يعني حاجه مش سهله، وفعلا بيبذل من وقته وقت عشان ايه يدربه على الصيد ويدربه على الحراسه. طبعا هنا بيقول لك ان العائله هي العائله السنوريه ديت يعني في منها الوحشي وفي منها الأليف وفي منها أكل اللحوم. طبعا هي العائلة دي اللي هي العائلة السبعية، اللي هي العائلة السبعية، سباع بقى سواء كان أسد نمر بقر قط، لأن طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم القط سنور، هو من العائلة السبعية. القط سواء كان قط بري بقى والقط أو القطط اللي بتبقى إيه البري، طبعا ده بيسكن يعني في الصحراء وكده أو في نزاهة البراري، ولكن طبعا في القط بتاع المنازل ده، كل ده من العائلة اللي هي السبعية. طيب هنا بعد كده طبعا يعني دخل جزئية عندك اللي هي تكلمنا عنها برضو العام الماضي، اللي هي نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هنا طبعا يعني هنا بمعنى يحرم الأكل، يحرم أكل السباع، العائلة السبعية كلها تحرم، وكذلك كل ذي مخلب من الطير. طبعا مخلب إيه؟ قناص. مخلب قناص اللي هو إيه؟ بتبقى الطيور اللي هي بتصطاد بالمخالب بتاعتها، سواء بقى كان صقر، كان نسر، كان حباية، كانت بومة، أي حاجة، غراب، كل دول بيصطادوا بالإيه؟ بالمخالب بتاعتهم، يحرم أكلها. وكذلك العائلة السبعية كلها يحرم أكلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا بالنسبة للسؤر بقى والبول والبراز، إيه الحكم بتاعهم؟ طبعا مفيش دليل على النجاسة، لم يأتي دليل على النجاسة. وخدي بالك كل محرم غير نجس، مش معنى إن حاجة محرمة إنها نجسة، كل محرم ليس بنجس، ولكن كل نجس محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يحرم حاجة مش معناها إنها نجسة، يبقى التحريم لا يلزم نجاسة. التحريم لا يلزم نجاسة، مش معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل العائلة السبعية وحرم أكل طيور ذات المخالب معناها إن إيه؟ معناها إنها نجسة. لا، هي حرام، يحرم أكلها. طب النجاسة؟ لا، هتكون سواء بقى يعني السؤر أو البول أو الدعاب، كل ده هيبقى على البراءة الأصلية. ممتازة جدا. الخمر محرم وليس بنجس، خدناها مع الماضي. طيب وكل نجس يلزمه ايه؟ تحريم. لكن لما نقول حاجة نجسة لا يلزمها التحريم، يحرم طالما انها ايه؟ نجسة. طبعا دي قواعد يعني المفروض كده بنمشي يعني. طيب هنا الضفدع، معلش الجزئية دي يعني الغوها، لأن الحديث ده أساسي يعني مش ثابت. الضفدع خبيث ده يعني مش حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للخنزير، طبعا هو الخنزير نجس، فإنه إيه؟ ريكس. فإنه، والهاء هنا عايدة على الخنزير، هو ريكس، هو نجس ويحرم أكله. واخدين بالكم؟ ولكن طبعا بيقول لك ولكن لم يثبت غسل اليدين او التطهير عند ملامسه. طبعا هنا بيقصد لو انت ايديكي جافه والخنزير جاف. وطبعا لاحظي يا بنات ان طبعا بلاد المسلمين يعني ما فيش فيها حاجه اسمها تربيه خنازير ولا الكلام ده خالص، لان ده اساس يحرم في الشريعه بتاعتنا. الله عز وجل حرم الخنزير وحرم تربيه الخنازير، ده المفروض يقتله. فاحنا بقى مش هروح بقى للخنزير ولا يعني، لا ما بيبقاش كده خالص. ولكن يعني لو لمس ديك خنزير يعني اذا كان بقى يعني طبعا يعني ممكن تبقى في شغوف فيها الحاجات دي الله اعلم، ولكن مش هيبقى ايه نجاسه. ليه؟ لان هنا عندك هنا جاف وجاف. لكن طبعا لو هديتي فيها رطوبات ولا ميه ولا طبعا ده ايه كده النجاسه هتنتقل، هو كله نجس. هي بس الجزئيه دي ممكن يعني بالنسبه لي في بعض يعني البلاد اللي بتعمل او يعني عندها خنزير عادي يعني ما فيش اي مشكله في وجوده او تربيته، ممكن بيصنعوا من جلوده مثلا قفازات اللي هي جوانتي مثلا بيستخدم في حاجات معينه او كده. طبعا الجوانتيات دي لو انت مسلمه لابساها او كده وواجب عليك انك تلبسيها في العمل او ما شابه يعني، طبعا هنا هيتنقل اليكي ايه النجاسه طبعا، لان في ايه في عرق، في عرق من البنتيات دي بتيجي بتعرق، يبقى كل ده بيتي كده تنجسها. ايه المطلوب منك؟ بتغسليه وخلاص، بتغسليه وخلاص، ما فيش بقى 7 مرات وانا بضرب، لا، لان طبعا مش هنقيس نجاسه على نجاسه. هي إيه التطهير عموما من النجاسات بيبقى بالميه، الا بقى ان ياتي ايه دليل تاني يقول لي لا ده الكلب كذا، الثوب كذا، الحذاء كذا، هكذا بقى على حسب ايه ما ياتي بدليل. طبعا هنا والتفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ليس عليه دليل. خدي بالك هنا ان الجمهور فرق ما بين بول وبراز وسؤر، الحيوان مأكول اللحم والحيوان غير مأكول اللحم. قالوا طبعا غير مأكول اللحم، ده طبعا بالنسبة للجمهور هم اللي قالوا كده، قالوا ان غير مأكول اللحم اللي هو بيحرم اكله، قالوا ان ده كمان بوله وبرازه وسقره نجس. طيب ليه؟ طبعا هنا الجمهور عمل قياس فاسد. قاس على ايه؟ على الحمار. لو تتذكروا انها روثة حمار، انها ايه؟ ريكس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا خدناه في باب قضاء الحاجة. فقالوا خلاص الحمار يحرم اكله، دي حمر اهليه يحرم اكلها، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على الروثه بتاعتها انها نجس، يبقى اذا كل روث الحيوانات غير ماكوله اللحم نجس. طب ده قياس فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انها روثه حمار، ده حدد خصص روثه الحمار بالنجاسه ولم يقل في شيء تاني حاجه. طبعا ما ينفعش ان انا يعني حاجة الشرع لم يقيدها أو لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أديها نفس الأحكام، ده قياس فاسد، ده قياس فاسد. النبي هنا خصص روث الحمار ولم يتكلم عن بقية إيه حيوانات غير مقصود اللحم. وطبعا الرد ده الرد عليه أو رد ليه ابن حزم، وقالوا طبعا مأكول اللحم ده غير نجس الراوس بتاعه او البول او السؤر. طبعا قياس على ايه؟ على الجمال. طبعا فاكرين الجمل، لما الجمال لما الابل، لما النبي صلى الله عليه وسلم امر بشرب ابوالها والبانها، ليه؟ اللي كان القوم اللي هم كان عندهم استسقاء. فقالوا يبقى خلاص، يبقى كده بول الجمل وده مأكول اللحم طاهر، يبقى إذا كل ما يؤكل لحمه بوله طاهر وبرازه طاهر ورعاجه طاهر. طبعا ده قياسات كذبة، وهنا يبقى احنا عندنا دليل مع من قال بإن مأكول اللحم وغير مأكول اللحم بول براز سؤر كده. خلصنا الكلب، الكلب و نجاسة الكلب. طبعا برضو زي ما قلنا في الماء المستعمل تعملي برضو النورس بتاعتك، تمسكي بقى ايه نجاسة الكلب، تبتدي كده الحديث بتاعك وتقول ان في خلاف فيها، بتبتدي بقى ايه ذهب الجمهور الى النجاسة والإيه والدنس. وذهب ابن حزم إلى إيه؟ نجاسة الفم فقط والإناء فقط، والرد على كلام ابن حزم. وكذلك الإمام مالك، ذهب الإمام مالك إلى طهارة الكلب، وتكتبي كل دليل استدل بيه الإمام مالك، استدل بيه والرد عليه، استدل بإيه والرد عليه، استدل بإيه والرد عليه. وكذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه. لازم يا بنات الأجزاء دي تبقى واضحة بالنسبة لي. ذهبوا لإيه؟ واحد والرد عليه، اثنين والرد عليه، ثلاثة والرد عليه، وهكذا. طبعا بالنسبة لأبو حنيفة لازم تعملي الملخصات دي عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لك. خدي بالك إن إحنا عندنا يعني زي ما قلنا الخلافات، لازم تبقى الخلافات واضحة بالنسبة لك. وأول بأول، أول بأول، ما تركنيش عليكي، لأن هيجي خلافات تاني، هيجي خلافات تاني، تيجي ترجعي تذاكري بعد مدة كده تلاقي روحك متلخبطة. لا، من أول كده تقعدي تذاكري الجزء ده، مش صعب ولا حاجة، جزء يسير مفيش فيه حاجة، طالما الأمور واضحة بالنسبة لك والشرح واضح. طيب عندنا حديث بعد كده بتاع القطة، ودي لو تتذكروا عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. كبشة دي رضي الله عنها كانت بنت كعب ابن مالك، وده كان صحابي جليل. وابن أبي قتادة، أبي قتادة ده اللي هو برضه صحابي، يعني صحابي صحابي، وبنت كعب تزوجت ابن أبي قتادة. أبي قتادة كان موجود عند كبشة، وبتصب لي ماء عشان يتوضأ. إن أبي قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة، هرة قطة، جت قطة تشرب منه، تشرب من إيه؟ من المية اللي هو بيتوضأ منه، تشرب منه. فأصغى لها الإناء، أصغى يعني إيه؟ أمال لها الإناء عشان تشرب، حتى شربت منه. قالت كبشة: رآني أنظر. طبعا كبشة استعجبت جدا، إزاي يعني تشرب من مية الوضوء؟ قال أبو قتادة، قال إيه؟ أتعجبين يا ابنة أخي؟ أنت متعجبة يا ابنة أخي. طبعا هنا يا بنات يعني سبحان الله، يا طبعا أخوه طبعا في الإسلام اللي هو إيه، كعب بن أبي مالك، إن هما الاتنين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجف، إنما هي من الطوافين عليكم. هي مش نجس، يبقى القطة مش نجسة، سواء بقى كان السقف، سواء كان البول، سواء كان البراز، كل ده ليس بنجس، إنما هي متطوفين عليكم. متطوفين عليكم إيه؟ اللي هم الخدم. طبعا ما يبقى في حد عندك يساعدك في البيت، بتلاقي إيه؟ راحة جاية في البيت، تدخل المطبخ تعمل حاجة، تخش أوضة النوم توضح حاجة، تخش الحمام تنظف، عادي تتحرك عادي خالص. كذلك القطة، هي بتيجي وتخش عليك وتخرج وتخش من هنا وتيجي من هنا، مفيش أي مشكلة خالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصل النور إيه؟ النور إيه؟ صبر. يبقى القطة من العائلة إيه؟ السبعية، يعني يحرم أكلها ولكنها ليست بنجس. طبعا الجمهور بيقولوا انها ايه؟ بول وابراز القطه نجس، ده الجمهور. طبعا ما فيش ادله على كده، الجمهور قاس قياس فاسد، قال ان القطه دي من العائله السبعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل العائله السبعيه كلها، يبقى اذا كمان ايه؟ بول وابراز نجس. طبعا ده ما فيش دليل على كده، التحريم لا يلزم نجاسه، بل بالعكس. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انها ليست بنجس، يعني كلام واضح، هي مش نجس اساسا. طبعا ده يعني لرد والدي كان ابن حسن انها ليست بنجس. وفي سبحان الله يعني منكم بيربي قطط او عنده قطه بتبقى البول والبراز بتاعها ريحته صعبه جدا، ريحه يعني سبحان الله، ولكنها ليست بنجس، بس يعني سبحان الله كلها امور تعبديه محض. سمعنا طبعا المحاضره كده انتهت، يلا ربنا يستعان كده، ارجو المذاكره اول باول، الله يكرمكم عشان ما نجيش على نص السنه نقول ايه الدنيا متلخبطه، الدنيا واضحه هي كده ايه نبتدي نذاكر. عندك الماء المستعمل ده اللي فيه خلاف لحد دلوقتي خدناه، ومجالس الكلام أرجو مذاكرتهم، لأن المرة الجاية يبتدي برضه معانا خلافات تانية هندرسها. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.